همسة النهاردة ورد منها المستمع مصطفى عمر إبراهيم حسن المقيم في مساكن النهضة السلام ثاني منطقة العبد 1300 بلوك 1 مدخل 1 الدور الثالث شقة 11 والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بمحافظة القاهرة. بيقول فيها: أنا داخل على 40 يا حضرات، في ناس زي كتير لسه بيكون أسرة وبيقفوا على رجليهم، أنا بقى بدأت بدري. ليه؟ لأن ما حدش نصحني وقال لي ابني مستقبلك الأول، وقف على رجليك وبعدين اتحرك على قد ظروفك، لأن عندنا كده يعني عادات منتشرة وتربينا عليها كلنا، وتقريبا كلنا بنعملها رغم إنها عادات غلط. يعني الشاب من دول يدوب يخلص جامعة ولا اشتغل ولا عارف هيعيش منين، وهوب يخطب وهوب يتجوز، ويكتر الكلام بقى: عايزين نفرح بيك يا حبيبي، عايزين نشوف ولادك يا حبيبي، ها ظروفك ايه ما تقولي، ويلاقي المسكين نفسه في كام شهر بقى مسؤول عن أسرة كاملة ومطلوب انهم يعيشوا كلهم. وبعد ما كان بطوله ويقدر يجتهد ويكبر بقى لازم يدور في الساقية عشان الأسرة دي تعيش، ويفضل داير في الساقية داير في الساقية لأنه لازم يوافق على أي شغل، أي شغل يعيش منه والسلام، مش أعمال تبني مستقبله. والله العظيم أنت كلامك حلو قوي وعجبني وداخل مزاجي ومكيفنا مصطفى، وأكيد بقى أنت عملت بيه صح. لا يا بيه ما عملتش، ما أنا قلت من شوية حضرتك ما لقيتش حد ينصحني ولا ينورني. أوه معلش كنت سرحان منك شوية معلش. لا يا بيه أرجوك خد بالك معايا، عشان أنا فعلا تعبان وداير في ساقية، مش عايز أقول لحضرتك عامل إزاي، عشان كده أنا بقول لك وبقول لأي حد بيقعد معايا أو بيسمعني: اوعى تربط نفسك في الساقية وتضيع حياتك، ابني نفسك الأول وقف على رجليك وبعدها فكر بقى في التفاصيل التانية. طب وعدم مؤاخذة يعني عشان ما سرحش منك تاني، يعني وانت عاوز ايه بالظبط؟ أنا تعرضت لمشكلة كبيرة في حياتي يا بيه، وظروفي صعبة جدا، والنتيجة إن أنا لسه يعني حاجة و30 سنة وعندي 3 أولاد، الكبيرة في أولى إعدادي وابني التاني في تالتة ابتدائي والتالت عنده 3 سنين. يعني كفاية بقى كفاية قوي كده، يعني 3 ولاد وبتقول ظروفك صعبة جدا. الله لا لا كتير يا مصطفى كتير، انت بتظلمهم معاك يا أخي. وعشان كده يا بيه جاي لحضرتك وأمل تساعدني. الله لو في إيدي يا مصطفى أنا اليوم كنت أتأخر عليك أبدا. قول بس انت عاوز ايه، اطلب يا مصطفى. انا ساكن في مساكن النهضة بمدينة السلام بالايجار، والايجار تقريبا يعني بياخد كل اللي بشقى بيه، اولادي اولى بالفلوس دي اسعدت البيه، فانا محتاج واحدة سكنية في شقق الاسكان التابع للمحافظة، ما انا اسرتي برضو تعتبر من الاسر الاولى بالرعاية. هو بصراحة يعني الموضوع ده حاليا في نظام جديد معمول بيه، لكن هنعمل ايه؟ ما بجد حيلة، انا هسجل طلبك وربنا يقدم اللي فيه الخير. ربنا يبارك في حضرتك سعاده البيه، كمان بس حاجه بسيطه جدا، محتاج تصريح من المحافظه يا بيه بفتح كشك يعني صغير كده، يعني يدوب املاها بضاعه وتاجر، وربنا بقى يرزقنا ويرضينا ان شاء الله. برضو موضوع الكشك ده بصراحه يعني في نظام جديد معمول بيه، لكن ما باليد حيله، اسجل طلبك التاني بعد طلبك الاولاني. ارتحت يا زيدي؟ اديني سجلت لك طلباتك اهو، ممكن تسيبني بقى عشان صبح جاب الفطار والفطار هيبرد وانا هموت من الجوع. هي دي شكوتي وشكوه اسرتي يا ساده مسؤولين في محافظه القاهره، واملنا احنا الخمسه نلاقي اللي يقف جنبنا ويساعدنا. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ أحمد السعيد، رضا سليمان.